أعوفك للزمن والدنيا والأيام، وإذا طبعك تغير عود خبرني. أعرفك هذا طبعك يا محيرني، عشرة أيام تنسى ويوم تذكرني. أعرفك هذا طبعك يا محيرني، عشرة أيام تنسى ويوم تذكرني. أعرفك للزمن والدنيا أيام، إذا طبعك تغير عود خبرني. جربتك وعرفك زين، بس دموع تحلالك، وأكثر شيء لا ترتاح لما أبجان أقبالك. أي جربتك وعرفك زين، بس دموع تحلالك، واكثر شيء لا ترتاح لما ابجان اقبالك. اعرفك هذا طبعك يا محيرني، عشرة ايام تنسى ويوم تذكرني. اعوفك للزمن والدنيا والايام، واذا طبعك تغير عود خبرني. ما اقدر اغيرك صعب صدقني، واذا اني نسيتك لا تعاتبني. ليش اتعب وادري تعبي كله يضيع، لا تقول لي احبك ادري ما تحبني. جربتك واعرفك زين، بس دموع تحلالك، واكثر شيء لا ترتاح لما ابجان اقبالك. جربتك وعرفك زين، بس دموع تحلالك، واكثر شيء لا ترتاح لما ابجان. الجودة عمالنا والخبرة اختصاصنا. مركز العام. عشرة أيام تنسى ويوم تذكرني. أعوفك للزمن والدنيا والأيام، وإذا طبعك تغير عود خبرني. دقيقة وياك قلبي إلا عالما يبعد وينساك ما حبك بعد مليتك من اليوم لو وياك ظل القهر يقتلني جربتك وعرضك زين بس دموعي تحلالك واكثر شي إلى ترتاح لما أبكي أنا قبالك جربتك وعرفك زين بس دموعي تحلال وأكثر شيء لا ترتاح لما أبكي أنا قبالك أعرفك هذا طبعك يا محيرني عشرة أيام تنسى ويوم تذكرني عوفك للزمن والدنيا والأيام وإذا طبعك تغير عوفك